أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج فطور مضيئة من تراثنا العربي. يرون أنه اجتمع الشاعران عمر بن أبي ربيع وجميل بن عبد الله العذري، فأنشد جميل قصيدته التي يقول فيها: لقد فرح الواشون أن صرمت حبلي بثينة، أو أبدت لنا جانب البخل. ومعنى البيت أن الواشين أي الكارهين لعلاقته بمحبوبته وعواذل هذه العلاقة سعداء لأن بثينة قد قطعت علاقتها به، صرمت حبلي أي قطعت العلاقة. يقولون: مهلا يا جميل، وإنني لأقسم مالي عن بثينة من مهلي. خليلي فيما عشتما، هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قبلي؟ أبيت مع الهلاك ضيفا لأهلها، وأهلي قريب موسعون ذو فضلي. أفق أيها القلب اللجوج عن الجهل، ودع عنك جملا لا سبيل إلى جملي. فلو تركت عقلي معي ما تركتها، ولكن قلا بيها لما فات من عقلي. وأخذ ينشد القصيدة حتى أتى على آخرها، ثم قال لعمر بن أبي ربيع: يا ابن الخطاب، وهي كنية عمر بن أبي ربيع لأنه سمي على اسم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، هل قلت في هذا الروي شيئا؟ أي هل قلت شعرا على هذا البحر الشعري وقافيته؟ قال: نعم. قال: فأنشدنيه. فأنشده عمر: جرى ناصح بالود بيني وبينها، فقربني يوم الحصاب إلى قتلي. يوم الحصاب هو موضع رمي الجمرات، هذا معنى كلمة الحصاب. فلما توافقنا عرفت الذي بها كمثل الذي بي حذوك النعل بالنعل. وتعبير حذوك النعل بالنعل كانت تطلقه العرب على كل أمرين يتشابهان في كل شيء. فقلنا لها: هذا عشاء وأهلنا قريب، ألما تسأني مركب البغل؟ فقالت: فما شئتن. قلنا لها: انزلي، فلا الأرض خير من وقوف على رحلي. نجوم دراري تكنثن صورة من البدر، وافت غيره جن ولا عجلي. يصف عمر محبوبته وصواحبها: اللائي طلبنا منها أن تنزل من فوق بعيرها أو بغلها لتكون معهم، هي البدر وهن الدراري أي الكواكب والنجوم. ثم يقول عمر بن أبي ربيعة: فسلمت واستأنست خيفة أن يرى عدو مقامي أو يرى كاشح فعلي. ثم يمضي عمر بن أبي ربيعة في إنشاد قصيدته التي تتضمن حكاية أو قصة، فقلت لها: ما بي لهم من ترقب، ولكن سري ليس يحمله مثلي. فلما اقتصرنا دونهن حديثنا، وهن طبيبات بحاجة ذي الشكل، عرفنا الذي تهوى، فقلنا: ائذني لنا نطف ساعة في برد ليل وفي سهل. فقالت: فلا تلبثن. قلنا: تحدثي، أتيناك ولسبنا انسياب مهر الرمل. فكنا وقد أفهمنا ذا اللب أننا أتينا الذي يأتينا من ذاك من أجلي، أي أنهن انصرفن عنها وتركنها وحيدة مع عمر، وأنهن فعلن هذا إشفاقا عليه ومن أجله هو. فقال جميل بثينة: هيهات يا أبا الخطاب، لا أقول مثل هذا سجيس الليالي، أي والله لا يواتيني مثل هذا الشعر الجميل أبد الدهر، والله ما يخاطب النساء مخاطبتك أحد. وقام مشمرا. أما عمر بن أبي ربيع فقد اختص شعره بوصف النساء حتى قيل فيه: أغزل الشعراء وأوصفهم للمعشوقات وأشعر قريش. وكان يقيم بمكة ويتعرض للحجاج في الطواف، وله في ذلك أخبار كثيرة، وقد توفي سنة 93 هجرية. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.